بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالزكاة، فإن خشي موته ولم يجد ما يزكيه به أرسل الصائد له عليه ليقتله في إحدى الروايتين، واختاره الفرقي، فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل. وقال القاضي: يحل. والرواية الأخرى: لا يحل إلا أن يذكيه. وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل. إذا العبارة: وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل. هذه مسألة من كتاب الصيد، وقد بينا فيما سبق أن الصيد والذبائح والأطعمة يذكرها الفقهاء عادة بعد الحدود، والشافعية يجعلونها من باب العبادات فيذكرونها مع الأضاحي. فذكر هنا مسألة، قال: لو رمى بسهم أو أطلق الجارح على صيد فأثبته بمعنى منعه من الحراك، يعني جعله عاجز أن يهرب. فيقول: هذه الحالة لو جاء آخر فرمى هذا الصيد المثبت، يعني العاجز عن الحركة، فقتله، يحل ولا لا يحل؟ رمى صيدا فأثبته وجاء آخر رمى، إن كان الأول الذي أثبته يعني جعله عاجز، إن أصاب برميه مقتلا منه بمعنى جاء في النحر أو في اللب أو في مكان يعلم أنه لا يعيش إلا فترة وجيزة، فالصيد له، فمن رماه ثانية يضمن خرق الجلد، لأن الصيد الأوائل كان طعامهم قليل ويجهدون في الحصول عليه، فإذا رماه آخر بمعنى أتلف فيه شيئا، وهو خرق الجلد، الجلد لما يكون سليم غير حين يكون فيه ثقوب. وأما إن أثبته وبقيت فيه حياة مستقرة، أي حياة يطول زمنها، فرماه الآخر فقتله فلا يحل. اسمعوا ما يقول الآن وتعليل المسألة. نعم. وإن رمى صيدا فأثبته، أي منعه من الامتناع وحبسه عن ملكه، ثم رماه وحبسه عنه ملكه. نعم، يعني أثبته وحبسه عن التصرف، هذا الرامي الأول هو الذي يملك هذا الصيد. نعم. ثم رماه آخر فقتله لم يحل. رماه آخر فقتله لم يحل. قال: لم يحل لأن الآخر حين رماه فقتله رميته كانت خطأ، ووجه الخطأ أن هذا الصيد العاجز عن الحراك وبه نفس طويل يبقى يوم كامل لا يجوز أكل لحمه إلا بعد التذكية، لابد من السكين عليه فيذبحه، لكن هذا رمى فقتله فأصبح ميتا ما يجوز أكلها. وإلا الصيد لو ذهب ورمى السهم فمات، أو أطلق خلفه الجارح كلب أو غيره فعضه فمات، فميتة الصيد جائز لا يشترط فيها ذكاة. لكن هذا الثاني رمى صيدا غير معجوز عن تذكيته فقتله، فهو لم ينحره ولم يذبحه فأصبح ميتا، فما الحكم في هذا؟ داع الأول الثاني. الأول قال هذا ملكت الصيد، وهذا الذي تسبب في قتله فأفسد علي صيدي، فالآخر يضمن قيمته. اسمعوا ما يقول الشارح الآن. ثم هذه مسألة ليست فرضية، هذه تحصل كثير، وما ذكرها الفقهاء إلا وأن هذه نازلة حصلت بالقوم. نعم. ثم رماه آخر فقتله لم يحل لأنه صار مقدورا عليه فلم يبح إلا بذبحه، ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله لأنه أتلفه عليه. قيمته مجروحا الصيد، وكل الحيوانات المأكولة لحما إذا وجدتها جريحة ثمنها غير حين تكون سليمة، قال هذا بعد رميه فأثبته وبقيت فيه حياة مستقرة فالآخر قتله، يضمن الآخر قيمة هذا الصيد وهو مجروح، ليس لا يضمن قيمته وهو سليم. نعم. إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني، أو يصيب الثاني مذبحه فيحل لأنه ذكاة. طيب اقرأ متن فقط. وعلى الثاني لو لمن أثبته قيمة مجروح على قاتل إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني، أو يصيب الثاني مذبحه فيحل، وعلى الثاني ما خرق من جلده. على الثاني يضمن قيمة الجلد المخرق. نعم. أقرأ. وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح وهو كالميت. يقول إذا أدرك الصيد لا يسمى صيدا إلا بعد رميه بسهم أو قوس أو رصاص نافذ، أدركه بعد أن أطلق الجارح أو أطلق السهم فوصل إليه فوجده ميت، فهذا حلال أكله لأن الصيد ما اشترط فيه تذكية، التذكية هو السهم لأنه قال بسم الله عليه، أو الجارح من كلب أو باز أو غير ذلك، قال فوجده ميت، قال يحل حينئذ أن يطعمه الصائد بشروط أربعة. نسمع هذه الشروط الآن. هذا في الصيد. الصيد يا إخوة إنما أباحه الله طعاما للمحتاج، ليس سبيلا للتسلية واللهو، فإنما يفعله أهل الحاضرة. مالك يقول إنما الصيد لأهل البادية لأن عليه عيشهم وطعامهم، أما أهل الحضر إذا اقتنوا الآلات من الحيوانات وغيرها ذات القيمة العالية ثم يتصيدون أيام الصيد ويذهبون، يقول مالك إنما يفعله أهل الخلاعة لأن فيه ترف، والصيد إنما جعل طعاما أو لأجل المعيشة، أما أن يذهب فقط لأجل اللهو والله أعلم بحل ذلك، ولذا لم يرخص مالك فيه قصر الصلاة، قال هؤلاء لا يقصرون الصلاة لأن غيابهم وسفرهم ليس بطاعة. اسمعوا ما يقول الآن. قال بشروط أربعة، ما هذه الشروط؟ اسمعوها. نعم. ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة، أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، أن يكون الصائد من أهل الذكاة يرحمك الله، يعني صاحب الجارح صاحب الطير الذي يصيد أو صاحب الكلب الذي يذهب خلف الصيد أو الرامي بسهمه أو قوسه أو بندقيته، لابد أن يكون الصائد من أهل الذكاة. الذكاة غير الزكاة، الزكاة التطهير، وأما الذكاة فمعناها الذبح، وإنما سمي الذكاة لأنها ذبح مخصوص، لأن العرب تعرف الذبح، لكن الذبح عند الشرع له أوصاف وله شروط معينة، فإذا وجدت وتمت سميت ذكاة، يعني طيب هذه الذبيحة لك أن تأكلها، لك أن تأكلها حينئذ. ويقول لا بد أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وأهل الذكاة كما مر أن يكون عاقل مسلم أو كتابي، أن يوصف بالعقل. المجنون لا تصح تذكيته لأنه لا قصد له، ما يعرف كيف. والمسلم شرط في حل زكاة، لأنه لا بد أن يقول بسم الله وأن يعظم ما يذبحه لله عز وجل. وأهل الكتاب أباح الله لنا طعامهم، يفهم منه أن ما عدا من لم يتصف بهذه الصفات لا يصح أكل صيده، فالمجوس والوثني والمرتد عن دينه، ومن كان من غير أهل الكتاب من سائر الأديان. وهذه الفرق الضالة كثيرا التي تؤله علي تجعله إله، والتي تجعل فلان إله، والتي تجعل فلان معبوده من له رسول غير رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء. فمن علم أن هؤلاء إنما تم الصيد على أيديهم لا يجوز أكله. اسمعوا ما يقول المصنف. نعم. شروط أربعة: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن أخذ الكلب ذكاة. فإن أخذ الكلب ذكاته. هذا عدي بن أبي حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أهل صيد ومعنا كلاب معلمة وكلاب غير معلمة، يعني واحدة علمناها كيف تصيد وأخرى غير معلمة، ونصيد بالمعراض، فأيهما يحل لنا؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم، قال إن أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه كلبا آخر ولم تعلم أيهما قتله فلا تأكل، وإن أرسلت سهمك فذكرت اسم الله عليه فكل، فإن أدركته فوجدت معه سهما آخر ولا تدري أيهما أصاب المقتل فلا تأكل، وإن أدركته وهو ميت فكل، فإن أخذ الكلب زكاته. هذا الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم أخذ الكلب يعني صيده له تلك هي الذكاة، يعني ذاك ما يشترط في أنك تذبحه أو تنحره، فبمجرد ما أخذه الكلب فمات تحت قبضته وافتراسه فهو حلال لمن صاده. والله عز وجل جعل الصيد من مننه سبحانه على العباد، أتاحه لهم. ولذا لا ينبغي أن يصيد البدوي أهل البادية لأجل الميران أو اللهو، أما أهل الحاضرة فلا أدري كيف يجوز لهم أن يذهبوا فيقتلوه ويستمتعون بقليل من اللحم إن أكلوه، وإلا تركوه للحيوانات. الله عز وجل ما جعل الصيد إلا طعمة ومنة منه على عباده، ويقول إن وجدت الكلب أو السهم أمات هذا الصيد فكل، إلا بعد 3 أيام ووجدته قد أنتن يعني أصبح فيه ريحة، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن أكله. اسمعوا ما يقول: فإن أخذ الكلب إذا كان متفق عليه، والصائد بمنزلة المذكي، فتشترط فيه الصائد بمنزلة المذكي كالذي يذبح، والآلة من الحيوان أو الآلات الأخرى هي كالتذكية كالسكين والمدية والشفرة عند الذي يذبح. قال الصائد كالمذكي كالمسلم الذي يقوم بالذبح. والآلات والجوارح التي يرسلها كالآلة التي تذبح. نعم. وصائد منزلة المذكي فتشترط فيه الأهلية وفي المجوس وتشترط فيه الأهلية. تشترط في من؟ الصائد. لأنه كالمذكي قلنا لا يصح أن يذكي حيوانا، لا يصح ذبيحة أكل أحد إلا إذا اتصف بهذه الأوصاف: عاقل، مسلم، أو من أهل الكتاب. فإن علمت أنه لا يصلي ما تأكل ذبيحته، لأن من ترك الصلاة هكذا فإنه الله أعلم بإيمانه، لكن في الظاهر هذا لا يجوز أكل ذبيحته. نعم. يتزاحمون الناس في الأضاحي وفي الأعياد وفي المواسم ذبح الهدي، فيأتون بمن يلقونه في الشارع. خذ الناس على سلامتهم وفطرهم أنهم مسلمون مؤمنون، لكن إن علمت أن تلك العصابة أو تلك الجماعة أو تلك الفئة ممن لا يعرفون المساجد ولا يصلون، لا ينبغي لك أن تدع قربانك وهي الأضحية أو ما تأكله من هذه الذبائح يتولاها أمثال هؤلاء. نعم. وفي المجوس رواية فيما صاده من سمك وجراد أنه لا يحل، لما روى سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد الله بن عبيد الكلاعي عن سليمان بن موسى عن الحسن قال: أدركت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من صيد المجوس. طيب. إسماعيل عن الشاميين حجة. هنا يقول: وتشترط فيه الأهلية لأن الصائد مثل المذكي. ثم أتى بعبارة هي اعتراضية، ليست جملة مستقلة من تمام الكلام، وإلا مع ذلك لمرى وسعيد ما اتفق ما انسجم، لكن جاء بهذه العبارة لما قال أن الصائد لا بد أن تشترط فيه الأهلية لأجل أن يحل الصيد. قال: طيب، صيد المجوس للحيتان إذا صاد حوتا أو جرادا. قال: إذا صاد حوت أو جراد والنبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا أن نأكل ميتتين ودمين، أما الميتتان فالسمك والجراد، فإذا صادهما وهل يكون صيدهما أكثر من موتهما طبيعيا هكذا ماتوا؟ قال: فيه قول أنه لا يؤكل صيدهما. هذه مسألة جاءت من باب الاعتراض، والجملة التي تليها دليل على أن الصائد كالمذكي لا بد له من أهلية، وبينا الأهلية إنما عدا المسلم أهل الكتاب فقط. ثم قال: والمجوسي، كيف أن الصحابة أجازوا أكل ذبيحته؟ قال: هذا الدليل اسمعوه، لما روى سعيد، سعيد بن منصور له سنن كمصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني، قال هذه له سنن كسنن الترمذي وغيره، طبع منه أجزاء والباقي مفقود. قال: هذا الحديث موجود فيه، اسمعوه الآن. لما روى سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد الله بن عبيد الكلاعي عن سليمان بن موسى عن الحسن قال: أدركت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من صيد المجوس. إسماعيل الحسن البصري من كبار التابعين وأكثرهم فقها رضي الله عنه، وله من الحكم أمور عجيبة جدا، قد يأتي ببلاغات من منثور كلامه كأنما أخرج من مشكات النبوة، وينسبون هذا إلى أن التي أرضعته إحدى أمهات المؤمنين، كان صغيرا فأرضعته، وكان عمر رضي الله عنه يمر عليه ويدعو له، فبلغ من العلم شيء عجيب. وهو من أجمل من أحسن الناس تفسيرا لكتاب الله عز وجل. يقول الحسن أنه أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يجيزون أكل ذبيحة المجوسي. لما قال أدرك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما استقرأهم واحد واحد، أنت يا عبد الله وأنت يا أبي بن كعب وأنت يا زيد بن، ما ذهب يسألهم كذا، لكن علم أن فلان وفلان وفلان يجاهرون بهذا القول، وعلم أن الآخرين لم ينكروا قول هؤلاء. إيش استفيد منها؟ استفاد منها أن الساكتين وافقوا على قبول قول من جاهر بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أقوم الناس على إقامة الحق وأقوى الناس وأشجعهم على أنهم لا يرضون بزور ومنكر من القول، فلما سكتوا دل على أن القول الذي سمع وانتشر أنه صواب. هذا معنى أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. اقرأ ما الذي يقولون. فأدركت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من صيد المجوس. يأكلون من صيد المجوس، المجوس يعني داصات كانوا يأكلون منه، وهم يعني أورع الناس وأتقاهم من أن يأتوا بأمر يخالفون فيه كتاب الله عز وجل، والله عز وجل أثنى عليهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدلهم، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كان عددهم 1400 رضي الله عنهم، ومات وأكثر الصحابة رضي الله عنهم مات عنهم صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فإذا رأيت أناسا يشتمونهم أو يذمونهم إنما هي دسيسة لقصد أن يقال ما ترغونه في البخاري ومسلم والصحاح والمسانيد، إنما جيء من قبل هؤلاء الذين رووه ونقلوه لكم هؤلاء، وهؤلاء مرتدين لأنهم قاتلوا عليا وأنكروا حق فاطمة، فجعلوا يشككون الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد منه لا تقبل الأقوال ما بأيديكم غير صحيح، تفطنوا لهذه فإنها مسألة خطيرة. اسمعوا ما يقول رضي الله عنه. إسماعيل عن الشاميين حجة. يقول إسماعيل ابن عياش عن الشاميين حجة. ما قصده بهذا؟ يقول هنا في إحدى الرؤى في أن هناك فردا من أفراد الرواة يسمى إسماعيل ابن عياش صاحب حديث كثير ويتنقل بين المدن وهو شامي، ويقول هو ثقة إن روى عن الشاميين فقوله صواب حجة، وإن روى عن غيرهم فضبطه قليل، ما يكذب لكن قليل الضبط، قد لا يأتي بالحديث على وجهه أو يقصر فيه. قال هذه الرواية وإن كان فيها إسماعيل بن عياش فمن طعن في هذه الرواية فلا يستند على حجة، فإن من روى عنهم إنما هم شاميون. هذا المعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد وتوثيق الرواية ثم بعثرت الأشخاص الذين نقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزنهم بالميزان الأوفى، فعرفوا المجروح والضعيف وقليل الضبط والكاذب، صنفوهم تصنيف لم يخدم مثله أحدا من الأمم. وليس هذا السند معرفة الرجال إلا عند أهل السنة والجماعة عند المسلمين، أما عند غيرهم فإذا أرادوا أدخلوا هيبة في قلوب السامع، قال فلان العظيم من آل البيت، لا سند ولا خطم ولا حجة، وإذا قالوا قال ولي الله كذا لا تعرف له سند ولا حجة، لكن هذا السند مما حفظ الله به هذا الدين وقيد الله لهذا الدين أناس ينفون عنه تحريفا غالين ويضبطونه تمام الضبط، فنقل إلينا هذا من حفظ الله لهذا الدين أن قيد الله له رجالا. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بالنظارة. فتجد من الحفاظ أمور عجيبة، ممن يحفظ 100,000 حديث، وممن يحفظ من الرجال معرفتهم ومعرفة آبائهم وتاريخ سن ولادتهم ومماتهم ما يعجز عنه الأجهزة الحديثة التي نعرفها الآن رضي الله عنهم. اسمعوا ما يقول الآن. وفي الأعمى قويل لابن حمدان أنه لا يحل لتعذر قصده صيدا معينا، لما قال أن الصائد كالمذكي ولا بد له من الأهلية، ذكر مسائل بعض أهل العلم يأتي فيها برأي، كالمجوس الذي ذكره إذا صاد حوتا أو جرادا. قال صيده للصيد المعروف أكثر من 70 صحابي أكلوا منه، فمن بعد أولى أن يؤكل ما صاده من سمك أو جراد. لكن هناك قويل، التصغير للتضعيف، إذا صغرت الاسم أحيانا يكون معناه هذا القول ضعيف، وأحيانا يأتي للتحقير، ما عليك هذا رجيل يعني ليس برجل، وأحيانا يأتي للتفخيم، يأتي دويهية تصفر منها الأنامل يعني داهية عظيمة، إذا كانت لك أصابع مملوءة حمرة لجريان الدم فيها لو سمعت بما تلك النازلة لذهب الدم وغار وتكون أناملك فيها صفرار. أراد أن يقول هنا أن هناك قويل، إيش القصد من التصغير هذا؟ تضعيف يعني جدا، أن هناك قويل الأعمى لا يصح صيده، الذي يقول لا يحل ولا أو يحل لا بد له من مستند ودليل. فقال التعليل في ذلك أن الله عز وجل جعل لمن صاد أن يكون قاصدا للصيد، يعني له نية وإرادة، بمعنى أنه لو كان يعبث بالسهم بالقوس فانطلق السهم دون قصد أن يصيد ووقع سهمه في صيد ولو قال بسم الله ما يؤكل، بدليل أنه لو سمع خشخشة في غابة ووجه الصيد وقال بسم الله وظنها أنها حمر وحش وإذا هي شيء آخر قال لا يحل، لأنه لم يقصد زكاة صيد بعينه. بقي الأعمى لو صاد، هل له قصد في عين الذبيح في عين المصيد، الصيد بمعنى المصيد يعني المصيود، هل له قصد أو ليس له قصد؟ قال الأعمى قد يسمع الحركة وقد يوجه نحو ما بلغه سمعه من حركة، لكن لا يدري ما الذي يصيده، أهو حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فلما كان كذلك قال هناك قول قويل أن الأعمى لو صاد لا يحل أكله، والصحيح أنه يحل أكله، يحل أكل صيده كالذبح. نعم. وظاهر ما ذكروه أن ما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت إذا صاده من لا تباح ذكاته أنه يباح، واختاره القرطبي. وظاهر ما ذكره، فالظاهر ما ذكر في الرواية أن ما ذبحه المجوسي يحل أكله. نعم. واختاره القرطبي وصححه بالكافي أنه لا ذكاة له أشبه ما لو وجده ميتا. قال الحوت هذا ما له زكاة، بينا هذا فيما سبق، أن ما كان يعيش في البر والبحر من في حيوانات تعيش بر وبحر، فكلب البحر وفرس البحر هذه التي نراها الضخمة جدا، والسلحفاة والتمساح، هذا بعض أهل العلم يقول لا بد من تذكيته، ما صح أكله إلا بعد تذكاته. أما ما علم أنه لا يعيش إلا في البحر ليلا ونهارا كالحوت الضخم، قال هذا لا يشترط فيه ذكاة، ولو مات جاز أكل ميتته. نعم، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا صاد الصائد الصيد وضاع منه وجاء آخر فوجد هذا الصيد ميت عليه بيده وغبض عليه بمعنى اقتناه، ليس هذا سؤال، يقول إذا رمى الصائد الصيد وضاع منه وجاء آخر فوجد هذا الصيد ميت فهل له أخذه؟ لا، إذا علم عليه علامة سهم أو علامة غرس أنياب كلب وعلم أن المنطقة منطقة صيد، يعلم أن هذا تبع لأناس فيتركه لا يجوز أكله، كاللقطة ما صح أكله. إذا غرق البعير في البير فكيف تكون ذكاته، علما بإني لم أراه لأنه رأسه كان في الأمام؟ إذا عجز صاحب النعم أو من أراد تذكية الحيوان المتردي أو الذي خنق بين جدار أو وجد أنه بين أشجار فعجز عن إخراجه ولم يتمكن من ذبحه في المنحر، جاز له أن يطعنه في الخاصرة يعني في البطن في الفرش في أي مكان يعلم أنه يريق منه دم، فتلك ذكاته. وهذا مر علينا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المتوضئ، إذا لمس ظهر الكلب وهو رط هل ينقض وضوءه وهل يلزم غسل يديه من النجاسة؟ يعني إذا إيش قصده، علقه اللعقة هو الكلب يعني ولا كيف؟ كلب أه؟ ظهر الكلب يغسل يده، إذا كانت يده رطبة يغسل يده، إذا كانت يده رطبة يغسل يده. نعم. يقول كنا ونحن صغار قبل البلوغ نصيد الحمام في الحرم وخارجه بالنبل والحجر، فهل علينا كفارة عما مضى وما هي الكفارة؟ إن كان دون البلوغ ما في شيء، إن كان بعد البلوغ يستغفر الله ويتوب إليه، الاستغفار اللهم اغفر لي وتب علي، والتوبة أن تندم على فعل ذلك وتجزم ألا تعود إليه، فمن فعل ذلك فإن الله يفرح بتوبة التائب، وقد يبدر الله سيئات ذاك حسنات، فهنيئا لمن أخلص التوبة واستغفر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عظمة هذا التائب منزلة عند الله عز وجل، قال لله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة التائب من رجل له راحلة عليها زاده وطعامه وشرابه وذهب في البرية ففقدها، ذهبت عنه فبحث يبحث عنها حتى عجز واشتد به العطش، قال أموت مكاني، قال فوضع فأصلح أرضه وتوسد ذراعيه ينتظر الموت، أخذته إغفاء فصحى من إغفائه فوجد زمام راحلته بيده وهي واقفة فوق رأسه. شوف هذا التصوير البليغ، يعجز أحدنا أن يبين شدة ما عالج هذا الرجل من الأيس وعدم الرجاء حتى وصل به الحال يقول يا موت أنا هنا، ثم جاء الفرج حتى انكشف ما به فبلغ به من الفرح والسرور أنه أثنى على الله عز وجل فغلط في ثنائه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لك الحمد. فالله عز وجل أراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أيها التائب إن لك منزل عند الله عز وجل فلا تعجز، فإن الله يفرح بتوبة العبد فرحا. هذه صورتها. نعم. يقول السائل الصيد بالرصاص أهو كالصيد بالسهم؟ سيأتينا إن شاء الله هذا في موضعه. نعم. في مسجد المطار كانت هناك جماعة قائمة قد صلت المغرب ويصلون العشاء قصرا، فدخل جماعة أخرى تريد صلاة المغرب فأقامت الصلاة وصلوا والسابقة تصلي، فما الحكم يعني الجماعتين فيه؟ أما إذا كان مسجد عام مسجد راتب ويدخل معهم فيصلي الفريضة القائمة ثم يصلي ما فاته ويسقط الترتيب، هذا صح الأقوال. أما إذا كانت في مساجد الطرق الذي ينتابها المسافرون كلما دخلت جماعة أقاموا الصلاة فصلوا، ثم الجماعة تنقسم ثلاثة أقسام يذهبون يتوضؤون ومنهم من يتأخر، فكل من وجد جماعة دخلها، هذا الأفضل في حق من دخل أن يعرف ما الذي يصليه هؤلاء. ودعك من أقوال المسافرين لهم، والمسافر مرهق وتعب ويأتي بفتية عجيبة، وسمعنا منهم أقوال حتى أصبحنا وأمسينا نتحاشى أن نصلي في تلك الأماكن، والعلم عند الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على